ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. فإذا قلنا إنه يوضئه فإن وضوء الميت ليس كوضوء الحي، فالحي يتمضمض ويستنشق والميت لا يمكن أن يتمضمض ولا أن يستنشق. أما المضمضة فلو قال قائل نضع الماء في فمه فإن المضمضة أصلها التحريك، ولذلك تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، حتى قال بعض العلماء إنه لو أدخل الماء ولم يحرك ثم بلعه أو نثره فليس بمتمضمض، لأن أصل المضمضة التحريك، فلو أدخل الماء فالماء لا يتحرك، ثم إن هذا الماء لا يمكن إخراجه إلا بكب الميت على وجهه، وكب الميت على وجهه منع منه العلماء حتى قال بعض الأئمة إنه مثلة تمثيل بالميت، فهذا في أذية للميت أن يكب يقلب على وجهه، ولذلك لا يكب على وجهه، حتى في تغسيله لما يريد أن يغسل ظهره لا يكبه على وجهه لما ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.